في سورة المائدة يقول فيها رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، إلى آخر الآية. الآية كام يا دكتور؟ الآية 3 من سورة المائدة. طبعا تحريم الميتة سبق علمي، لأن معروف أن الكائن إذا مات تبدأ خلايا جسده في التحلل، وإذا بدأت في التحلل تتحول إلى سموم، وتتحول إلى يعني مركبات ضارة جدا بمن يتناولها. الدم، يعني الدم هو السائل الذي يحمل كل وسخات الجسد، يحمل كل ما في الجسد من نفايات، ولذلك أكل الدم يعني قد يكون أحد الأسباب الرئيسية للإضرار بجسم الإنسان. شرب الدم لا، وأكله يعني في أوروبا يصنعون ما يسمى البلاك سوسيج، النقانق السوداء، يعني يجمعون مصارين الخنزير ويملؤها بدم الخنزير وشحم الخنزير، ويعتبرون هذا من الوجبات الرئيسية يعني. نعم، وهذا طبعا أكل قاتل للغاية، لأنه الدم هو كل نفايات الجسم يحملها الدم، دم الخنزير، ودم الخنزير بالذات يعني. لكن الآية هنا عن كل دم. هل يستلذون به إلى هذا الحد؟ نعم نعم، هو معتقد ديني لديهم. لا لا، وطبعا من وساوس الشيطان أيضا. الشيطان يوحي لهم، الإنسان إذا لم يكن على رباط وثيق بخالقه سبحانه وتعالى فيكون فريسة سهلة للشيطان. من المؤكد ظهرت أضرار دكتور زغلول، أضرار كثيرة يعني. أضرار كثيرة، أكل الميتة والدم. نعم، أضرار كثيرة. ولما يرتدعوا، والله سبحان الله، يعني أنا قرأت مقالات كثيرة تحذر من علمائهم ومن حكمائهم من أكل الميتة ومن أكل الدم، ولكن سبحان الله الإنسان إذا تاه عن طريقه إلى الله سبحانه وتعالى لا يجدي فيه نصح. يعني في بلد العلم لا يأخذون بالعلم. لا يأخذون بالعلم. نعم. لحم الخنزير. لحم الخنزير طبعا جدل طويل يدور في العالم الغربي، لماذا تحرمون لحم الخنزير؟ ويصطنعون أساطير كثيرة يعني لا أساس لها من الصحة، يختلقونها على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، فحتى يقولوا أن محمد حرم الخنزير عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير لأن الخنزير سبق عن آذى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام غير صحيح، لأن الجزيرة العربية لم يكن فيها خنازير. نعم. فلحم الخنزير طبعا الأصل في التحريم والتحليل يقبل دون فهم العلة، يعني إذا جاء أمر من الله سبحانه وتعالى يحرم أكل الميتة، أكل الدم، أكل لحم الخنزير، لا يملك المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. نعم. لكن هذا التسليم وهذه الطاعة لا يتنافيان أبدا مع فهم العلة. وأنا سئلت كثيرا وأنا في الغرب، يعني لماذا لا تحرمون لحم الخنزير ودهن الخنزير؟ واتضح لي أن هناك أسباب كثيرة، يعني من أبرزها ومن أهمها أن دهن الخنزير من المركبات المعقدة للغاية، والتي يصعب هضمها، والتي تتسبب في كم هائل من الأمراض، اعترف به كثير من العلماء الغربيين، ومنهم عالم ألماني نشر سلسلة من المقالات عن خطورة دهن الخنزير، وترجمت بعض أعماله في مجلة تصدر في الكويت، ظهرها بيت التمويل الكويتي. والحقيقة المقالات فعلا يعني مجرد علم هذا الرجل بأن الإسلام يحرم أكل الخنزير ودهن الخنزير ودم الخنزير يعني كان سببا في إسلامه. هذا خاص بدهن الخنزير على وجه الخصوص. على وجه الخصوص، بس أنا قادم للقضية أهم. نعم. العلماء الآن يقسمون الحيوانات على أساس من نظام أكلها، فيقولون هناك ثلاث مجموعات للحيوانات، مجموعات يسمونها آكلات الأعشاب التي لا تأكل لحوم أبدا، وآكلات اللحوم التي لا تأكل الأعشاب، وآكلات اللحوم والأعشاب. فهناك ثلاث مجموعات للحياة: آكلات أعشاب، آكلات لحوم، آكلات لحوم وأعشاب. طبعا الحيوان الوحيد الذي يأكل اللحوم والأعشاب ويأكله الإنسان، والإنسان المجموعة التي تأكل اللحوم والأعشاب، فالإنسان الحيوان الوحيد الذي يأكله الإنسان والذي يتفق في طبيعته أو نمط غذائه مع الإنسان هو الخنزير. ويقول العلماء إذا تشابهت طبيعة الطعام تتشابه الأمراض، تتشابه الفيروسات، وتتشابه الجراثيم، والدورة الحياتية لمسببات الأمراض تتحرك بين هذه المجموعات حركة سهلة للغاية. فيكون الخنزير هو الحيوان الوحيد من آكلات الأعشاب واللحوم الذي يأكله الإنسان. وقد يكون من أسباب حكمة تحريم الخنزير ليس فقط لنجاسته، وليس فقط لصعوبة هضم شحومه ولحمه، وليس فقط لأنه أمر إلهي، ولكن نرى الآن أنه الحيوان الوحيد الذي يتفق مع الإنسان في نمط غذائه في أنه يأكل اللحوم ويأكل الأعشاب، بالإضافة أنه حيوان رمام يعني يرم كثيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حرم أكل الحيوانات التي ترم. يعني قد يحبس الحيوان لفترة حتى يطهر جسده قبل أن يؤكل. طب ما ظهر في أوروبا مؤخرا من جنون البقر، نعم، ينطبق عليهم نفس الكلام؟ قال أنا أكل هذه اللحوم ولا نقضها. ينطبق عليها يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في نهيه عن أكل الحيوانات الرمامة يقول أن الحيوان يحبس حتى يطهر جسده قبل أن يؤكل، نعم، ويحبس لفترات تتناسب مع حجمه. وحتى في بعض الأحاديث وبعض الروايات كان يحرم ركوب الحيوان إذا رم حتى لا يكون عرقه في شيء من النجاسة تصل للإنسان. موضوع جنون البقر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن حاول العلماء تغيير النمط الغذائي لبعض الحيوانات. يعني مع